قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه. ففي هذا الحديث تحريض مؤكد على تحصيل العلم، أي علم الدين ونشره، فلا يفتكم هذا الخير العظيم، واصرفوا إليه هممكم، وفقكم الله، والحمد لله رب العالمين.